بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث المقلوب نقد لسند الحديث ومتنه معا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا النوع من أنواع الحديث، وهو الحديث المقلوب، انصب نقد المحدثين له على السند والمتن معا، وهو دليل عملي آخر على أن المحدثين كان لهم اهتمام وعناية ونقد لسند الحديث ومتنه، بل كانت دراساتهم وبحوثهم في أحوال الرواة من كل جوانب لمعرفة الحديث المقبول من الحديث المردود، أي للإطمئنان على متن الحديث النبوي، للأخذ بهذا الحديث أو ذاك أو لتركه. والحديث المقلوب الذي هو موضوع هذه الحلقة هو اسم مفعول من القلب، الذي هو تحوير الشيء عن وجهه، وفي اصطلاح المحدثين هو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث، أي في رواة الحديث أو في متن الحديث، أي في نص الحديث، بتقديم أو بتأخير أو نحو ذلك. أما الحديث المقلوب بالمتن فله صورتان اثنتان. الصورة الأولى أن يقدم راوي الحديث وأن يؤخر في بعض متن أو ألفاظ الحديث عن مواضعها. مثاله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، في السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من هؤلاء السبعة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هكذا رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة. فهذا ممن قلب على بعض رواة الحديث، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذه رواية الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة باب الصدقة باليمين، لأن اليد اليمنى هي موضع الإنفاق وليس اليد اليسرى، والله أعلم. فأدرك أهل الحديث هذا القلب والإبدال في متن الحديث، وجعلوه نوعا من أنواع الحديث النبوي، وجعلوا الصور المماثلة تحت هذا النوع. وصورة أخرى للحديث المقلوب المتن، وهي أن يجعل الراوي متن هذا الحديث بإسناد آخر، وأن يجعل إسناده لمتن آخر. وهذه الصورة للحديث المقلوب المتن حدثت في واقعة مشهورة، حيث اجتمع أهل الحديث على الإمام البخاري حينما جاء إلى مدينة بغداد، وأرادوا امتحان حفظه وذكائه، فعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد لذاك وإسناد هذا لمتن ذاك، ثم أعطوا كل واحد من الحاضرين مجموعة من الأحاديث، فقرأ عليه الأول الأحاديث التي عنده، فكان كلما ذكر حديثا قال له الإمام البخاري لا أعرفه، وهكذا حتى انتهى المحدثون من سرد ما عندهم، فصار الجهلاء من المحاضرين يحكمون على البخاري في أنفسهم بالعجز والتقصير. ولكن الإمام البخاري رحمه الله لم يلبث أن اتجه إلى الأول فقال له أما حديثك الأول فصحته كذا، وأما حديثك الثاني فصحته كذا، حتى انتهى من ذكر أحاديثه. ثم التفت إلى الرجل الثاني والثالث والرابع والخامس، وهكذا إلى الرجل العاشر فيهم، حيث يذكر الحديث المقلوب ثم يذكر صحته. فاعترف علماء بغداد بحفظ الإمام البخاري وقوة ذاكرته وذكائه، بل اعترف بهذا له شيوخه جميعا. هذه الحادثة التي حدثت للإمام البخاري جعلها علماء الحديث صورة من صور الحديث المقلوب. أما الحديث المقلوب السند فله أيضا أوجه. الوجه الأول أن يقدم راوي الحديث وأن يؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه، كحديث مروي عن كعب بن مرة فيرويه الراوي عن مرة بن كعب. الوجه الثاني أن يكون الحديث مشهورا براو فيجعل مكانه راو آخر في طبقته ليصير غريبا مرغوبا فيه، كحديث مشهور بسالم فجعل مكانه نافع، وكحديث مشهور بمالك فجعل مكانه عمر، وهكذا. من هذا نجد أن علماء الحديث فحصوا الحديث النبوي ونقدوه من حيث سنده ومن حيث متنه معا، وكشفوا عن الأسباب التي تحمل بعض الرواة على القلب وهي عديدة، منها قصد الإغراب ليرغب الناس في رواية حديثه والأخذ عنه، ومنها قصد الامتحان والتأكد من حفظ المحدث وإتقانه وضبطه، وهذا ما حدث للإمام البخاري بالحادثة المشهورة التي حدثت له في بغداد وقد أشرت إليها آنفا. ومن هذه الأسباب كذلك الوقوع في الخطأ، والخطأ من غير قصد. ثم إننا نجد المحدثين قد أوضحوا حكم قلب الحديث سواء في السند أو في المتن، فذكروا أن القلب بقصد الإغراب لا يجوز مطلقا، لأن فيه تغييرا للحديث، وهذا من عمل الوضاعين. وما كان عن خطأ وغلط فإن الفاعل لذلك معذور. ويرى بعض العلماء أن قلب الحديث إن كان للتثبت من حفظ المحدث وأهليته وإتقانه فإنه يجوز، بشرط أن يبين الصحيح قبل انفضاض المجلس وذهاب الحاضرين. ويذكر الدكتور مسفر الدميني في كتابه مقاييس نقد متون السنة أن القلب هو اختلال في نظم الكلام بتقديم وتأخير قد لا يشعر به المطلع لأول وهلة، والطريق إلى معرفته والتأكد منه هو جمع روايات ذلك الحديث، ومن استعراضها يظهر للمحدث الناقد موضع القلب الذي وقع في ذلك المتن، كما أن التعليل المقنع بأن وروده في هذه الرواية دون تلك هو موضع القلب ضروري لإثباته وتسليم الخصم به. وهذه نتيجة من نتائج عرض روايات الحديث الواحد بعضها على بعض لإثبات النص الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة من ذلك كله أن المحدثين انصب نقدهم على متن الحديث إضافة إلى سنده، ونتيجة لهذا تأكدت لديهم قاعدة جليلة عملوا بها، وهي أنه ليس كل ما صح سنده صح متنه. فكثيرا ما يذكر لك المحدثون أحاديث ويقولون هذه الأحاديث صحيحة الإسناد ولكنها ليست صحيحة المتن، لهذا نجدهم قد ردوا هذه الأحاديث ولم يقبلوا بها من جهة المتن لشذوذ أو علة. أكد هذا ابن القيم رحمه الله تعالى فقال إن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث وليست موجبة لصحة الحديث. في هذا العرض الموجز أيها الإخوة للحديث المقلوب دليل من أدلة كثيرة تؤكد اهتمام المحدثين بنقد متن الحديث النبوي رغبة في الوصول إلى النص الصحيح المقبول مع بيان المردود والأوجه المسوغة للرد. ثم إنك واجد الحديث المقلوب في عداد أنواع الحديث التي درسها المحدثون ونقدوها وصنفوا فيها مئات المصنفات، دلالة على دقتهم وصبرهم ونزاهتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.